كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله في القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة، قال: وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه، فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال: بل ادعه. فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها، اللهم فشفعه فيا. فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشفاعته، ودعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا قال: فشفعه فيا، فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. لهذا عقب الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله عند ذلك الموضع من تطهير الاعتقاد للإمام الصنعاني. وأما الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله فقد قال: حديث توسل الأعمى وهو حديث ضعيف واهن، وليس كذلك، غفر الله له، بل هو حديث ثابت صحيح. يقول الصنعاني رحمه الله بعد أن ذكر ما يفعل أولئك المشركون: فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام، فهم يطلبون من معبوداتهم ما لا يطلب إلا من الله. وقوله رحمه الله: إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني به حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه، وهو أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني، فقال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. التوسل الذي هو شرك أن يجعل المتوسل به واسطة بينه وبين الله، يدعوه ويطلب منه الشفاعة. أما إذا سأل الله بجاه فلان مثلا فإنه بدعة وليس بشرك. وإذا توسل إلى الله عز وجل بدعاء الداعي فإنه سائغ، لثبوت ذلك عن عمر في صحيح البخاري قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وقد توسلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم يطلبوا منه دعاء بعد موته، بل طلبوا من العباس أن يدعو وتوسلوا بدعائه. ويدل له أيضا توسل الأعمى بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد الله إليه بصره، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والطبراني والحاكم، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما. قال الشيخ الفقي رحمه الله: كلا، لم يكونوا يسمونهم كذلك، وإنما كانوا يسمونهم أولياء، كما حكى الله تعالى عنهم إذ قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وقال: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. وهذا في القرآن كثير، مما يدل على أنه لا فرق مطلقا بين البدوي وابن عربي وأمثالهما من أوليائهم، وبين اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، عباد من بني آدم. زعم الأولون أنهم أولياء فاتخذوا قبورهم معابد، كذلك صنع الآخرون حذو النعل بالنعل، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وآله وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فهذا الذي قال يعترض عليه الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى بهذا الذي قال، وهو كلام سديد موفق. وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه الأعمى فاستشفع به، يعني طلب دعاء ليرد الله عز وجل إليه بصره، قال للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ادعو الله أن يعافيني. ولا حجة في الحديث على التوسل بالذات، بل هو توسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال حياته، وهذا من التوسل المشروع. وقد وعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء فقال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت، فهو خير لك. ثم إن الأعمى أصر على طلب الدعاء فقال: أدعه. وقول الضرير في دعائه: اللهم فشفعه في، ينفي التوسل بالذات، إذ الشفاعة هي الدعاء، والمعنى: اللهم اقبل شفاعته في، أي دعاءه لي. وقد ورد في بعض روايات الحديث: اللهم فشفعه في وشفعني فيه. وكيف تكون شفاعة الأعمى له صلى الله عليه وآله وسلم؟ المعنى: اقبل سؤالي لك في أن يشفع في نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما تقدم يدل على أن قول الأعمى: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، على تقدير محذوف، والمعنى: أسألك وأتوجه إليك بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم، فليس في الحديث دليل على جواز التوسل بذوات المخلوقين، وليس مع من أجاز التوسل بذوات المخلوقين دليل يقوم، فالأدلة إما صحيح غير صريح بل لا دلالة فيه، وإما دليل غير صحيح. فمن ذلك الاستدلال على التوسل بالذوات بحديث أنس رضي الله عنه عند البخاري، أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. فبعض الناس يعتقد أن هذا التوسل هو بجاه العباس، وهذا ليس بصحيح، بل هذا التوسل إنما هو بدعاء العباس رضي الله عنه، كما كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصحابة كانوا يأتونه صلى الله عليه وسلم في حال حياته ويتوسلون بدعائه ويطلبون منه أن يدعو الله لهم، كما في حديث الأعرابي الذي جاء إلى المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، فدعا الله فسقوا، ثم جاء الأعرابي الجمعة التالية فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع الطرق وتهدم المباني، وطلب منه أن يدعو الله لهم ليمسك عنهم المطر، والحديث في الصحيحين. هذا هو التوسل المشروع. وتأمل كيف عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه، لعلمه أن التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يكون، لأن دعاء منه صلى الله عليه وسلم لله تعالى عبادة، فهي عمل قد انقطع بعد موته صلى الله عليه وسلم. ومما يبطل حمل أثر عمر رضي الله عنه على التوسل بالجاه ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في صفة دعاء العباس، حيث ذكر الحافظ أن الزبير بن بكار أخرج في كتاب الأنساب له أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. هذا هو التوسل الذي طلبه عمر وغيره من الصحابة من العباس رضي الله عنهم أجمعين، طلبوا منه أن يدعو الله لهم، فكيف يقال إنهم توسلوا إلى الله بجاه العباس وذاته؟ حاشاهم من ذلك رضي الله عنه. وقد أخرج الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح هذا الحديث بلفظ: كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به فيستسقي لهم فيسقون. فلما كان في إمارة عمر فهذا فيه دلالة صريحة على أن توسلهم به صلى الله عليه وسلم كان حال حياته. وينبغي التفريق بين التوسل بذوات المخلوقات إلى الله تعالى ودعاء المخلوق وسؤاله من دون الله تعالى. فمثال التوسل بذات المخلوق أو بجاهه أن يقول القائل: اللهم اغفر لي وارحمني وأدخلني الجنة بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة وليس بالشرك. فإن كان المتوسل به غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرك أصغر لا يخرج من الملة، فقوله: اللهم بجاه العباس أو عبد القادر ونحو ذلك. وأما دعاء المخلوق كما يدعو الله تعالى فيقول: يا رسول الله فرج كربي أو اقض ديني أو اشف مريضي، فهذا ليس توسلا، وإنما هو شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة، لأن الدعاء عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر بالإجماع. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا حكم من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فلا يلتبسن هذا بمسألة التوسل، فالتوسل شيء ودعاء غير الله شيء آخر. وتفصيل هذه المسألة العظيمة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام رحمه الله، وفي التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة الألباني، وفي المشروع والممنوع من التوسل للشيخ عبد السلام بن برجس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن قيل إنه على معنى الوسيلة فهذا لا ينجيه، فإنه من يطلب من المخلوق كل ما يطلب من الله فهو كافر بإجماع المسلمين، بل ما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز طلبه، ومن طلب من المخلوق غفران الذنوب وهداية القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات والنصر على الأعداء في الدين فهو كافر برب العالمين. وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، إلى قوله: إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة، فبين الله تعالى لهم أن هؤلاء عبادي كما أنتم عبادي، يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي، ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. وقد أخبر عنهم أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله عنهم، وهذا هو الإغاثة كما قال لخاتم الرسل: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله يمتنع أن يكون ذلك لغيره. فإذا جوز هذا أن يطلب من المخلوق ما يطلب من الخالق سبحانه، جاز أن يدعى الملائكة والأنبياء، والذين كانوا يدعونهم لم يطلبوا منهم ذلك إلا على أنهم وسيلة، لم يطلبوه باعتقادهم أن ثم خالقا غير الله. فإن المشركين عباد الأصنام كانوا مقرين بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، كما أخبر عنهم بذلك في غير آية كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى قوله تعالى: قل فأنى تسحرون. وقد قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فبين سبحانه أن المدعو من دونه ليس له في ملك السماوات والأرض مثقال ذرة، ولا هو شريك في الملك، وأنه ليس ظهيرا لله، فإن الله سبحانه ليس له ظهير ولا يحتاج إلى معين أو مشير أو وزير أو غير ذلك، بل هو وحده خلق السماوات والأرض وما بينهما، لا يشركه في ذلك أحد، ولا يحتاج في شيء من ذلك إلى غيره. وما خلقه بأسباب فهو خالق الأسباب والمسببات، والجميع فقراء إليه، وهو غني عن الجميع. ولهذا قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ فهو سبحانه يكفي عبده، ولا يحتاج العبد في كفاية الله إلى غيره. ثم قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، كما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال في الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأمثال ذلك مما يبين فيه أن الشفاعة لا بد فيها من إذن للشافع، فلم يثبت لما يدعى من دونه من الوسطاء والوسائل الملائكة والأنبياء وغيرهم، لم يثبت لهم أثرا في شيء من الأشياء إلا الشفاعة، وبين أنها لا تكون إلا من بعد إذنه. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، ف فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه القاعدة في بيان حال المشركين في عبادتهم وفي الذي يقصدونه بعبادتهم. فالمشركون الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبية، وإنما أشركوا في الألوهية، وهم لم يقولوا أبدا إن آلهتهم آلهة على سبيل الاستقلال، وإنما قالوا هي وسائط نتقرب بها إلى الله وتتوسط لنا عند الله. فالمشركون كانوا يعبدون آلهتهم على جهة القربة أو على جهة الشفاعة، يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فيقولون إن آلهتهم تقربهم إلى الله أو ترفع حوائجهم إلى الله، ولم يكونوا ينكرون وجود الله ولا أنه سبحانه هو الرزاق وهو المدبر للأمر وهو مالك الملك. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا الذي قالوه وأشركوا به وصنعوا. هذا هو موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين، وكثير من المسلمين لا يحرر هذا الموطن تحريرا صحيحا، لذلك يضل ضلالا مبينا عند النظر في أحوال المدعوين وعند معالجة أولئك المدعوين، لأنه يبدأ من حيث لا ينبغي أن يبدأ. القوم يعني الكفار الأصليين لم يكونوا ينكرون وجود الله تبارك وتعالى. كثير جدا من الذين يدعون المسلمين في هذا العصر يجتهدون في دعوتهم إلى إثبات وجود الرب تبارك وتعالى، فاجتهادهم جله في إثبات وجود الله جل وعلا، في توحيد الربوبية، في أن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر وهو المحيي وهو المميت، وهذا لا خلاف عليه في الحقيقة. بل كما مر المشركون كانوا يقرون بذلك كله، ولم يقع فيه نزاع بينهم وبين المرسلين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان المشركون في عصره إنما يتخذون الآلهة شفعاء أو وسطاء، هذا هو شركهم الذي استحلت به دماؤهم وأموالهم ونساؤهم وذراريهم ودورهم وغير ذلك، وهم به مخلدون في النار. هذا أمر مهم، لأن من لم يحرر هذا الموضع تحريرا صحيحا لم يستطع أن يعرف سبيله في الدعوة إلى الله رب العالمين. ما يتعلق بالقربة ذكره الله تعالى في قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء، لم يقل اتخذوا من دونه أصناما، ولم يقل اتخذوا من دونه أوثانا كما اعترض الشيخ الفقهي رحمه الله تعالى على كلام الصنعاني، قال: إنما سموا أولئك أصناما وأوثانا. قال: إن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أنهم اتخذوهم أولياء وأطلقوا عليهم الولاية، وهذا كهذا حذو النعل بالنعل، يعني ما تقدم وما تأخر. اتخذوا من دونه أولياء، هؤلاء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والذين اتخذوا من دونه أولياء أي آلهة، ما نعبدهم هذا حصر إضافي، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب، فحصروا ما أرادوا في القرب والتقرب إلى الله، فهم أرادوا بذلك ما عند الله، فهم يعبدون تلك الآلهة لتقربهم إلى الله تبارك وتعالى. لا لأنها تخلق شيئا أو ترزق أحدا أو ترد غائبا أو تفعل شيئا على سبيل الاستقلال، هذا لم يكن على ما دلت عليه الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن يقولون بهذا الأسلوب، بهذا الحصر، حصروا ما أرادوا في القرب والتقرب إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية، أي لترفع حوائجنا لله وتشفع لنا عنده، وإلا فنحن نعلم، هم يقولون ذلك يعني الكافرين، وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئا. أي فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص، وتجرأوا على أعظم المحرمات وهو الشرك، وقاسوا الذي ليس كمثله شيء الملك العظيم بالملوك، وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر في ذلك، أن الله تعالى كذلك. هذا القياس من أفسد الأقياس، ويتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفطرة، إلى آخر ما قاله رحمه الله في تفسير هذه الآية. ومن هذا نعلم أن أولئك إنما عبدوا تلك الأصنام واتخذوا تلك الأوثان وجعلوهم أولياء على أنهم يقربونهم إلى الله رب العالمين، فاتخذوهم من دون الله أولياء عبدوهم ليقربوهم إلى الله، فما أرادوا إلا الله، هم ما أرادوا في الحقيقة إلا الله، عبادتهم من أجل الله باتخاذ الوسطاء معبودات تقربهم عند الله، فاتخذوا تلك الوسائط لتقربهم إلى الله. هذا ما يتعلق بالقربة. وأما ما يتعلق بالشفاعة فقد ذكر الله ذلك في قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم معترفون بأنهم لم يتخذوهم آلهة على سبيل الاستقلال، وليس فيهم من خصائص الألوهية شيء، وإنما هم وسطاء لا تنفع ولا تضر، إنما هي للشفاعة عند الله وللوساطة عند الله. القبري الذي يعبد الضريح يقول هذا الولي أو هذا الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع، هو يقر بهذا ويقول مع الإقرار بأن الولي لا ينفع ولا يضر، ولكن أريد منه الشفاعة عند الله فهو أقرب مني إلى الله، وإنما أتزلف بذلك عند الله يعني بعبادة هذا الرجل الصالح. هل يوجد عاقل يمكن أن يجد فرقا بين هذا الذي هو محدث وبين الذي كان؟ أي فرق بين الفريقين؟ إن السابقين كانوا معترفين بأن وسائطهم لا تنفع ولا تضر، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ولكنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ذكر الإمام المجدد رحمه الله آية يونس دليلا على أنهم عبدوا ما عبدوه من دون الله ليكونوا لهم شفعاء عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال السعدي رحمه الله تعالى ويعبدون أي المشركون المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئا، ويقولون قولا خاليا من البرهان هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي يعبدونهم ليقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عند الله، وهذا قول من تلقاء أنفسهم، هذا كلام ابتكروه هم. لهذا قال تعالى مبطلا لهذا القول قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي الله تعالى هو العليم الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات والأرض، وقد أخبركم بأنه ليس له شريك ولا إله معه،

يتوسل بذوات المخلوقين إلى غير ذلك مما قال في ضلالاته. فرد عليه شيخ الإسلام رحمه الله وذكر فيما ذكر الشفاعة، وهذا الذي مر ذكره يدلنا على أن تحقيق التوحيد عزيز، فنسأل الله أن يحققنا بالتوحيد وأن يحقق فينا التوحيد، إنه على كل شيء قدير. قال شيخ الإسلام: ثم إذا جاز أن يقول الضال أن يطلب من مخلوق كل ما يطلب من الخالق من كشف الشدائد، فكذلك يطلب منه ما يطلب من الخالق من إعطاء الفوائد، فحينئذ يجوز أن يطلب من مخلوق كل ما يطلب من الخالق مطلقا، وهذا الكفر شر من كفر عباد الأصنام، فإن أولئك، تأمل في هذا الكلام، فقد مر معناه في القاعدة الثانية من القواعد الأربع وكذلك فيما مر من شرحه، فإن أولئك، وهو يقول كفر من ذهب إلى ذلك، شر من كفر عباد الأصنام، فإن أولئك لم يكونوا يطلبون من الأوثان كل ما يطلب من الرحمن، بل لهم مطالب لا يطلبونها إلا من الله، كما قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون. الآيتين، فبين أنه إذا جاء عذاب الله وأتت الساعة لا يدعون إلا الله، فلا يطلبون كشف الشدائد وإنزال الفوائد إلا منه، فمن جوز طلب ذلك من المخلوق كان أضل من هؤلاء المشركين. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. والأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فإن المشركين المتأخرين أغلظوا شركا من المشركين المتقدمين، لأن المتقدمين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وكما قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى، لأن المتقدمين كانوا يشركون في حال الرخاء ويخلصون في حال الشدة، وأما المتأخرون فيشركون فيهما معا. وكذلك كان المتقدمون في شركهم إنما يتخذون الآلهة التي تكون لهم شفعاء وسطاء عند الله، يتخذونها ممن ومما لا يعصي الله جل وعلا، ممن لا يعصي الله ومما لا يعصي الله جل وعلا، فكانوا يتخذونها من الأنبياء أو من الصالحين أو من الشمس أو من القمر أو من الشجر أو من الحجر، وكل أولئك لا يعصون الله تبارك وتعالى. وأما المشركون فوسائطهم وشفعاؤهم عند الله جل وعلا من أفجر الفاجرين وأفسق الفاسقين، من تارك الصلاة ومرتكب الآثام والأوزار والشرور إلى غير ذلك مما هو معلوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقول القائل لكونهم أسبابا ووسائل كلام مجمل، قد لا يتصور من يقوله ما تضمنه من الأنواع، فإن المتفلسفة ومن سلك سبيلهم في الشفاعة يدعون أن معنى الشفاعة أن يتوجه الإنسان إلى الشفيع كالملك والنبي فيفيض عليه مطلوبه بتوسط الشفيع، كما يفيض عندهم من الله على الشفيع بغير سؤال من الشفيع. وقول هؤلاء في شفاعة الوسائط أعظم شركا من قول مشرك العرب، فإن مشرك العرب كانوا يقولون إن الوسائط تشفع لهم بالسؤال لله والطلب منه، فأبطل الله هذه الشفاعة التي كان يعتقدها المشركون، وبين أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وهذا القائل أن الشفاعة لمن رآها بكونهم وسائل ووسائط من جنس قول المشركين، ويشهد لإرادته هذا المعنى قوله: وليس معنى الاستغاثة بالرسول مقتضيا لأن يكون الرسول خالقا للإغاثة، بل كل مطلوب من ملك وإنس وجن إنما هو على السببية، لا على أن ثم خالقا غير الله. المتأخرون يقولون هذا بعينه، وقد بين أن الاستغاثة هي الطلب، فحينئذ يكون طالبا من المخلوقين على أنهم وسائل وأسباب لا على أنهم خالقون. وأيضا هو في كلامه لم ينهى عن طلب ذلك منهم أيضا ولا احترز منه، وهذا المعنى الذي هو ظاهر كلامه كفر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى. يقول هذا المعنى الذي هو ظاهر كلامه، لا لازم كلامه، حاشا أن يحكم على لازم الكلام على هذا النحو، وإنما هذا المعنى الذي هو ظاهر كلامه كفر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى. وأنت ترى أنه لم يكفره هو، وإنما جعل ظاهر كلامه كفرا بالإجماع، بإجماع أهل الكتب، بإجماع المسلمين واليهود والنصارى. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في تطهير الاعتقاد: فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. قال الصنعاني رحمه الله: هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد، يعني هذا ليس في موطن النزاع، هذا الذي قالوه ولبسوا به ليس في موطن النزاع، وإنما هذا يقال على سبيل التلبيس. فالاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد. الاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، وهذه الاستغاثة أنواع: الأول الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، وهذه من أفضل الأعمال ومن أكمله. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، مردفين أي متتابعين. قال تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة هذا جائز، فالاستعانة بهم كما مر في هذه الآية في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين غير القادرين على الإغاثة هذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا في الربوبية، وهذا من أكبر الشرك بالله جل وعلا، لأنه شرك في الربوبية، هذا يجعل للمستغاث به حظا في التصرف، أنه يملك حظا من إيصال النفع أو دفع الضر أو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله ولا يشركه فيه أحد، فهذا شرك في الربوبية، والناس لا يلتفتون إلى خطره. لون آخر من ألوان الاستغاثة: الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، فمن يستغيث بمشلول لينقذه من الغرق فهذا لغو وسخرية. والفرق بين الاستغاثة والاستعانة أن الاستعانة هي طلب العون على ما ينفعه، والاستغاثة طلب إزالة الشدة، والاثنتان تطلبان من الله جل وعلا وتتطلبان كمال الافتقار إلى الله مع اعتقاد كفايته جل وعلا. استعانة نوع من العبادة لله رب العالمين لا ينبغي أن تصرف لغيره جل وعلا، فالاستعانة هي طلب العون، والسين والتاء للطلب. والاستعانة أنواع: فالأول الاستعانة بالله، وهي المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى،

أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، إذ ليس لأحد على الله حق. وكذلك كره أبو حنيفة ومحمد أن يقول الداعي: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك. وأجازه أبو يوسف لما بلغه الأثر فيه، قال: ولكن الأثر المشار إليه باطل لا يصح. قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع بلا شك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وذكر القدوري في شرح القرقي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز أن يسأل الله بالأنبياء، وفي بعض مناسك الحج المنقولة عن أحمد وغيره أنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. وبالجملة لو تكلم في مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدعاء لكان كلامه فيها من جنس كلام العلماء، فإنها تحتاج إلى أدلة شرعية من جانب النفي والإثبات لعدم ظهور الحكم فيها. وأما الاستغاثة بالمخلوق بأن يطلب منه كل ما يطلب من الخالق، أو بأن يطلب من الغائب أو الميت ما يطلب من الحي الحاضر، فهذا ليس مما يخفى على عموم المؤمنين فضلا عن علمائهم. وإن وقع في كثير من ذلك من وقع من العامة ونحوهم ممن فيه زهد وصلاح ودين، فهؤلاء وأمثالهم حقهم أن يرجعوا إلى العلم الموروث عن الرسول، ويكون عملهم وعبادتهم مقيدا بالشريعة النبوية والعلم الموروث، لا يعبدونه بما يخطر لهم من الأهواء والآراء. قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلح. وقال ابن مسعود وأبي بن كعب: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. قال في التحقيق: قول ابن مسعود رضي الله عنه رواه اللالكائي وابن نصر في السنة وابن بطة في الإبان، وقول أبي رضي الله عنه رواه اللالكائي وابن المبارك في الزهد وأبو نعيم في الحلي. وقد قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ عند مسلم ورواه البخاري أو ذكره البخاري تعليقا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه. ذكر في النبذة الشريفة في الرد على القبوريين حكم التوسل قال: وأما قول القائل وأما التوسل فقد أخرج الحاكم في مستدركه وصححه أن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وورد: اللهم بحق نبيك والأنبياء قبله. قال: ولا أدري من خرجه. فأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فقد رأيت لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نقلا في جواز ذلك عن ابن عبد السلام، فبقي الكلام في النبي وفي غيره من الأنبياء وفي معاني الأحاديث الأخر وما حكمها وما الحجة المقابلة لما يقولون المخصصة لما يفهمون. وأما التوسل بغير الأنبياء فيريدون أن عمر توسل بالعباس في الاستسقاء فسقوا وطفق الناس يتمسحون به، ويقولون هذا الوسيلة إلى الله. فأما أول القصة فهي في البخاري وهي لدينا بحمد الله، وقولهم فطفق إلى آخره لا أدري من قالها، فما تقولون في معناه؟ وقد رأيت لبعض المحققين أن التوسل بالأولياء غير التوسل إليهم، فالأول جائز والثاني شرك. وفي عدة الحصن الحصين للجزري: والتوسل إلى الله بأنبيائه ورسله والصالحين إلى آخره. هذا قول القائل. قال: فالجواب أن يقال: العبادات مبناها على الأمر والاتباع لا على الهوى والابتداع، والتوسل الذي جاء به السنة وتواتر في الأحاديث هو التوسل والتوجه إلى الله بالأسماء والصفات وبالأعمال الصالحة كالأدعية الواردة في السنة، كقوله: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح. وكذلك الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله في الحديث الآخر: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وكما قال الله سبحانه عن عباده المؤمنين: إنهم توسلوا إليه بصالح أعمالهم، فقال عنه: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا الآية. وكما في الصحيحين من قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. والتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم في حياتهم، كما في توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، وتوسلهم بالعباس وبيزيد بن الأسود، وتوسل الأعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته له، هذا كله مما لا نزاع فيه، بل هو من الأمور المشروعة، وهو من الوسيلة التي أمر الله تعالى بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وأما التوسل بالذات فيقال: ما الدليل على جواز سؤال الله بذوات المخلوقين؟ ومن قال هذا من الصحابة والتابعين؟ فالذي فعله الصحابة رضي الله عنهم هو التوسل إلى الله بالأسماء والصفات والتوحيد، والتوسل بما أمر الله به من الإيمان بالرسل ومحبتهم وطاعتهم ونحو ذلك. وكذلك توسلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته، وبدعاء العباس ويزيد. وأما التوسل بالذات بعد الممات فلا دليل عليه، ولا قاله أحد من السلف، بل المنقول عنهم يناقض ذلك. وقد نص غير واحد من العلماء على أنه لا يجوز، ونقل عن بعضهم جوازه. وهذه المسألة وغيرها من المسائل إذا وقع فيها النزاع بين العلماء فالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهذه المسألة وغيرها من المسائل إذا وقع فيها النزاع فالواجب الرد إلى الله ورسوله، والرد إلى الله جل وعلا هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. ومعلوم أن هذا لم يكن منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مشهورا بين السلف، وأكثر العلماء على النهي عنه، ولا ريب أن الأنبياء والصالحين لهم الجاه عند الله تعالى، لكن الذين لهم النفع عند الله تعالى من الجاه والمنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم، ونحن نتشفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا. فإذا توسلنا إلى الله بإيماننا بنبيه صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته واتباع سنته كان هذا من أعظم الوسائل. وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يكون وسيلة. فالتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بما مر من المتوسل به من الدعاء للمتوسل أو بمحبته واتباعه فبأي شيء يتوسل به؟ والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك، كأن يقول لأبي الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه اشفع لي عند فلان، فهذا جائز. وإما أن يقسم عليه، ولا يجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق، كما أنه لا يجوز أن يقسم على الله بالمخلوقين، فالتوسل إلى الله بذات خلقه بدعة مكروهة لم يفعلها السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور أنواع، أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته كما يفعله كثير، وهؤلاء من جنس عباد الأصنام، ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت كما يتمثل لعباد الأصنام، وكذلك السجود للقبر وتقبيله والتمسح به. النوع الثاني أن يسأل الله به، وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو بدعة إجماعا. النوع الثالث أن يظن الدعاء عنده مستجابا، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد فيقصد القبر لذلك، فهذا أيضا من المنكر إجماعا، وما علمت فيه نزاعا بين أئمة الدين، وإن كان كثير من المتأخرين يفعله. وبالجملة فأثر أهل الأرض، يقول العلامة الإمام ابن القيم: فأثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام، ولم يتخلص منه إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم، وعبادتها يعني الأصنام في الأرض من قبل نوح، وهياكلها ووقوفها جمع وقف، وهياكلها ووقوفها وسدنتها وحجابها، والكتب المصنفة في عبادتها قد طبقت الأرض. قال إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وعليك أن تخاف، لأن إمام الحنفاء يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب. من الذي يدعو بهذا الدعاء؟ إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام. فإذا كان إبراهيم يدعو بهذا الدعاء، فبماذا ندعو نحن؟ نسأل الله أن يثبتنا على التوحيد والسنة. قال: وكفى بمعرفة أنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل 1999 كما في الصحيحين. وقد قال تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها، وهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم، ولا يزيدهم ذلك إلا حبا لها وتعظيما، ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فالمقصود أنه حكى الإجماع على أن التوسل إلى الله بصاحب القبر بدعة إجماعا. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء: لفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إجمال واشتراك، غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة، فإنه يراد به التسبب به لكونه داعية وشافعا مثلا، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتضيا به، فيكون التسبب إنما هو بمحبة السائل واتباعه له، وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به المعنى الأول، وهو التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن صخرة انطبقت عليه فقالوا: ليدعو كل رجل منكم بأفضل عمله، فدعوا الله بصالح أعماله، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به إلى الله، وأعظم ما يتوجه به العبد إليه ويسأله به. وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به من العمل الصالح وسؤاله والتضرع إليه. ومن هذا ما يذكر عن الفضيل بن عياض أنه أصابه عسر البول فقال: بحبي إياك إلا فرجت عني، ففرج عنه. وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله ابنها لما قالت: اللهم إني آمنت بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك، وسألت الله أن يحيي ولدها، إلى أمثال ذلك. وهذا كما قال المؤمنون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وقوله في حديث أبي سعيد: أسألك بحق السائلين علي وبحق ممشاي هذا إلي. فهذا الحديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف، الحديث مسلسل بالضعفاء كما قال البوصيري، لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب، فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق المطيعين له أن يثيبهم، فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته، فهو من التوسل به والتوجه به والتسبب به. ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته، فإن إجابته وإثابته من أفعاله، فصار هذا كقوله في الحديث الصحيح: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أعظم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وإلى التوحيد من علماء الأمة الربانيين. وتأمل في كلامه هاهنا، لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب، لأن أولئك الزائغين ينازعون في الثبوت وعدمه، يعني يقول لك: بل صححه فلان أو صححه فلان، ويكون فلان هذا من علمائهم من القبريين الخرافيين، ويكون متساهلا أو متلاعبا فيصححه أو يحسنه، وحينئذ تقول: هذا لم يثبت، هذا ضعيف، فيقول لك: لا، لقد ثبته أو صححه أو حسنه أو جوده فلان. فيقول شيخ الإسلام: لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب، فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق المطيعين له أن يثيبهم. وشرع في بيان أنه حينئذ يكون سؤالا بصفات ربنا جل وعلا، بإثابته بإجابته، وهذا من أفعاله جل وعلا. كذلك فيما يتعلق بالمقبورين، يعني عندما تدعو إلى التوحيد وتؤاده من يدعو المقبور أو يستغيث به أو يذبح له أو ينذر له ويقصد قبره ويطوف به ويتمسح بالمقصورة ويسجد عنده إلى غير ذلك من هذه الأمور، ابتعد عن الطعن في المقبور. كما مر في الكلام الذي سلم، فأما صلاحهم وأما جاههم فهذا ينفعهم عند ربهم تبارك وتعالى، لا شأن لنا به، وأما الطعن في المقبور فإنه يحول المسألة عن مسارها. يعني عندما تواجه واحدا من هؤلاء وتقول: فلان هذا الذي تدعي أنه من أولياء الله، وتتنزل عند قبره وضريحه الرحمات، وأن الدعاء عند قبره مستجاب، وأنه ترياق مجرب، إلى غير ذلك مما تقول، هذا كان داعية من دعاة الباطنية، وكان فاجرا، وكان يأتي منه كذا وكذا، وتطعن في المقبول، تتحول المسألة حينئذ عن مسارها، ويأخذ هو متعصبا لمن يعتقد فيه يأخذ في الدفاع عنه، ليس هذا هو الشأن. نقول صلاحه لنفسه ينفعه عند ربه، كان صالحا وكان له عند الله حال وله عند الله مقام، لا شأننا نحن بهذا، هذا ينفعه هو عند الله. وأما نحن فينفعنا صلاحنا نحن، طاعتنا نحن هي التي تنفعنا، وأما طاعته فقد صار ميتا، صار في قبضة الموت، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يسوق إليك النفع أو أن يدفع عنك الضر. فشيخ الإسلام رحمه الله في دعوته إلى الله تبارك وتعالى كان من أنفذ الناس وأعظمهم بصيرة في الوصول إلى المقصود رحمه الله تعالى. لذلك لما أراد أن يقطع الشجرة التي كان يتخذها المشركون إلها يعبد من دون الله، أو أن يزيل الحجر الذي ادعوا أن قدمي إبراهيم كانتا عليه، ولا يدرى لماذا كان ذلك كذلك في ذلك الموت، والذين حكوا عن ذلك الحجر وعن واقعة إزالته وتكسيره قالوا نحت في ذلك الحجر صفة وقوف القدمين وكلتاهما يمين، فالذي قام بالنحت ذهل أو غفل فأخذ ينحت قدما وينحت قدما بجوارها، فالأصل أن يجعل اليمنى على هيئتها واليسرى على هيئتها، فجعل الثنتين يمينا ولم يلتفت إلى ذلك أحد، وإنما يتمسحون ويتبركون ويدعون ويستنزلون الرحمات. لما خرج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لتحطيم ذلك وإزالته خرج معه جموع العامة، وكذلك فيما قرأناه وتدارسناه في مناظرته رحمه الله تعالى للرفاعية البطائحية، فإن الشيخ رحمه الله تعالى تنزل معه، كانوا يمخرقون على الناس يستعملون الشيش فيضرب الواحد منهم بحديدة مع صدره فيخرج ما ضرب به صدره من ظهره ولا يصيبه أذى ولا ضر، وكذلك يخرجه من أحد شدقيه لينفذ من الشدق الآخر، وما زالوا يصنعون ذلك إلى يوم الناس هذا. وأكبر من ذلك أنهم كانوا يدخلون النار ويخرجون لا يحترقون، فلما مخرقوا بتلك المخاريق نهاهم شيخ الإسلام فرفعوا الأمر إلى نائب السلطان، وكان أمرا عظيما كما قال هو رحمه الله وكتبه فيما هو معروف بالمناظرة للبطائحية الرفاعي رحمه الله تعالى، قال أدخل أنا وهم النار، فمن احترق فأبعده الله. لما اجتمعوا واجتمع الناس وصارت جلبة وأتوا بالثعابين وصاروا يمخرقون على الناس وأتوا بأمور عظيمة، قال وكان يوما مشهودا رحمه الله، قال ورفعت صوتي جدا وكان له أثر عظيم في ذلك الموقف، وقلت أدخل أنا هم النار فمن احترق بالنار فأبعده الله. قال تدخل النار؟ يقول له نائب السلطان، قال نعم، ولكن بعد أن نغتسل أنا وهم، فهؤلاء إنما يأتون بدهن الضفادع وغير ذلك من المواد يدهنون بها ثم يدخلون النار فلا تمسهم النار، فنغتسل أنا وهم ثم ندخل النار، ومن أحرقته النار فأبعده الله. فاتعدوا صباح الغد أن يدخلوا النار جميعا بعد الاغتسال، واجتمع الناس وجاء شيخ الإسلام رحمه الله في الموعد، وجاءوا ليقولوا لنائب السلطان نريد منه أن يكف عنه، وأما دخول النار فلا. قال وبقيت ليلي أبتهل وأدعو أن يثبتني الله تبارك وتعالى وأن ينصرني على القوم الضالين، إلى غير ذلك مما قال من حاله، وكان من أعظم الذاكرين في عصره لله رب العالمين. فالحاصل أن الطريقة في هذا الأمر في الدعوة إلى الله رب العالمين ينبغي أن يسلك فيها المسلك الصحيح، وإلا فهو النزاع والمقاتلة والله المستعان. قال: والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، فاستعاذ صلى الله عليه وسلم بعفوه تعالى ومعافاته من عقوبته، مع أنه لا يستعاذ بمخلوق كسؤال الله بإجابته وإثابته، وإن كان لا يسأل بالمخلوق. ومن قال من العلماء: لا يسأل إلا به، لا ينافي السؤال بطاعته، كما أن الحلف لا يشرع إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. ومع هذا فالحلف بعزة الله وبالعمر الله ونحو ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على ابن البكري: وأما قول القائل قد توسل به الأنبياء آدم وإدريس ونوح وأيوب كما هو مذكور في كتب التفسير وغيرها، فيقال: مثل هذه القصص لا يجوز الاحتجاج بها بإجماع المسلمين، فإن الناس لهم في شرع من قبلنا قولان: أحدهما أنه ليس بحجة، والثاني أنه حجة ما لم يأتي شرعنا بخلافه، بشرط أن يثبت ذلك بنقل معلوم كإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الاعتماد على نقل أهل الكتاب أو نقل من نقل عنهم فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين، لأن في الصحيح يعني في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه، أخرجه أحمد وأبو داود. هذه القصص التي ذكروا فيها توسل الأنبياء بذاته صلى الله عليه وسلم ليست في شيء من كتب الحديث المعتمد، لا لها إسناد معروف عن أحد من الصحابة، وإنما تذكر مرسلة كما تذكر الإسرائيليات التي تروى عمن لا يعرف. ولو نقل ذلك عن كعب ووهب ومالك بن دينار ونحوهم ممن ينقل عن أهل الكتاب لم يجز أن يحتج به، لأن الواحد من هؤلاء وإن كان ثقة فغاية ما عنده أن ينقل من كتاب من كتب أهل الكتاب أو يسمعه من بعضهم، فإن بينه وبين الأنبياء زمن طويل. والمرسل عن المجهول من أهل الكتاب الذي لا يعرف علمه وصدقه لا يقبل باتفاق المسلمين. ومراسيل أهل زماننا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل عند علمائنا مع كون ديننا محفوظا محروسا، فكيف بما يرسل عن آدم وإدريس ونوح وأيوب عليهم السلام؟ والقرآن قد أخبر بأدعية الأنبياء وتوباتهم واستغفارهم، وليس فيها شيء من هذا، يعني من التوسل بذات رسول الله. وقد نقل أبو نعيم في الحلية أن داود عليه السلام قال: يا رب أسألك بحق آبائي علي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فقال: يا داود وأي حق لآبائك علي؟ فإن كان في الإسرائيليات حجة فهذا يدل على أنه لا يسأل بحق الأنبياء، وإن لم يكن حجة لم يجز الاحتجاج بتلك الإسرائيليات. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فبين أنه لا يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما روي في ذلك باطل لا أصل له. وأما قول القائل: وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فقد رأيت لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نقلا في جواز ذلك عن ابن عبد السلام، فنقول: إن التوسل المشروع هو التوسل إلى الله بالأسماء والصفات والتوحيد، وكذلك التوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وطاعته، وكذلك التوسل بدعائه وشفاعته، هذا كله مشروع بلا ريب. وأما التوسل بنفس الذات فقد قدمنا أن أكثر العلماء نهوا عن ذلك وجعلوه من البدع المكروهة المحدثة، وبعضهم رخص في ذلك وهو قول ضعيف مردود. والعز بن عبد السلام أنكر التوسل إلى الله بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلق القول بجوازه على صحة حديث الأعمى، لأنه فهم من الحديث أن الأعمى توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابن عبد السلام أجاز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى، فقد صح، فهل يتوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قول شيخ الإسلام لأنه فهم من الحديث أن الأعمى توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فليس العود إذن إلى النص، وإنما العود إلى فهم النص، فهو قال وإنما يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث، فقد صح، فهل يتوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم كقول العز بن عبد السلام؟ هو إنما فهم ذلك من الحديث كما قال شيخ الإسلام. قال وأما الجمهور فحملوا حديث الأعمى على أنه توسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يتوسلون به في الاستسقاء كما في حديث أنس الذي رواه البخاري في صحيحه. شيخنا رحمه الله يعني محمدا هو ابن عبد الوهاب نقل كلام العز بن عبد السلام ليبين أن مسألة التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم بدعة مكروه، وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فأجازه بعض العلماء كالعز بن عبد السلام. السائل فهم من نقل الشيخ أنه اختاره، وليس الأمر كذلك، بل اختياره رحمه الله هو ما ذهب إليه الجمهور أن ذلك بدعة محدثة لم يفعلها الصحابة ولا التابعون، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وأما قول وأما التوسل بغير الأنبياء فيريدون أن عمر توسل بالعباس في الاستسقاء، وقد تقدم بيان ذلك بما فيه الكفاية، تقدم أيضا بيان أن التوسل بدعاء الصالحين في الاستسقاء وغيره مشروع كما فعله الصحابة لما توسلوا بالعباس وبيزيد بن الأسود، فقد قدمه معاوية لكي يستسقي لهم ودعا فسقوا وهو يزيد بن الأسود الجرشي. وليس كلامنا في هذا، إنما الكلام في التوسل بنفس الذات. وأما قولهم في حديث العباس فطفق الناس يتمسحون به، قال فلم نقف لها على أصل ولا رأيناها في شيء من الكتب، وعلى تقدير ثبوتها فليس فيها حجة على التوسل بالأموات، هو الذي فيه النزاع. وهذا ربما كان من خيال بعض القبريين المتأخرين فزاد ذلك في الحديث وليس فيه، أنها غير معروفة في شيء من كتب الحديث، فطفق الناس يتمسحون بأي بالعباس، فهو بصورة ذهنية يرجعها إلى شيخ من شيوخه يتبرك به ويتمسح به، ظن أن الصحابة يفعلون ذلك بالعباس رضي الله عنه، قال فطفق الناس يتمسحون به لأنه استسقى فسقوا. يقول هذه كرامة عظيمة، هذا أمر كبير، دعا الله فاستجاب له، إذن عليهم أن يتمسحوا به رجاء أخذ البركة، وليس هذا في شيء من الكتب التي ذكرت الحديث، وإنما هذا مما زيد من أولئك والله المستعان. قال الشيخ ابن برجس رحمه الله التوسل ينقسم إلى قسمين، توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع نحن نعلم أن الله أمرنا أن ندعوه وحده لا شريك له، والدعاء عبادة عظيمة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلي، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. شرع الله تعالى لنا أن ندعوه على صيغ متعددة، أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. تقول: اللهم إني أسألك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الحي القيوم أن تغفر لي ذنوبي وأن تقيل عثرتي وأن تشفي مريضي، إلى آخر ما تطلب من ربك. شرع لنا أن ندعوه بالأعمال الصالحة التي قمنا بها: اللهم بإيماني بك وتصديقي برسولك محمد صلى الله عليه وسلم واتباعي له اغفر لي وارحمني أو أقل عثرتي أو اشفي مريضي. شرع لنا أن نسأل الله تبارك وتعالى بدعاء صالح من الصالحين في حال حياته وبحضرته، فنقول: يا فلان ادعو الله لنا أن يثيبنا وأن يثبتنا وأن يغفر لنا وأن يشفي مريضنا ونحو ذلك. هذه ثلاث صور نتوسل إلى الله تعالى بها في دعائنا، شرعها الله تعالى وسنها لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالتوسل المشروع هو ما دل عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل التوسل خاص بالدعاء أم أنه يكون بالدعاء وغيره؟ الجواب: التوسل هو التقرب إلى الله تعالى بكل أنواع العبادة التي يحبها ويرضاها، ومنها الدعاء. فالدعاء وسيلة إلى الله، والخوف منه تعالى وسيلة إليه، والتوكل عليه وسيلة إليه. لكن لما كانت الشبه المثارة حول التوسل إنما هي في الدعاء، اهتم العلماء بهذا النوع من أنواع التوسل فبينوا الجائز منه والممنوع. فالتوسل المشروع في الدعاء أنواع ثلاث كما تقدم: الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله المجيدة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكالأسماء الحسنى الصفات العلى، لأن الاسم دال على الصفة التي اشتق منها. أسماء الله الحسنى غير محصورة بعدد كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى: أسألك بكل اسم هو لك، إلى آخر الحديث. وكان الأنبياء والصالحون يتوسلون إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته. قال تعالى عن عبده ونبيه سليمان عليه السلام: وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهذا توسل بالصفة. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وعند الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بياب الجلال والإكرام، إلزموا هذه الصيغة في دعائكم وأكثروا منها. وفي المسند والسنن عن أنس رضي الله عنه أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعاء: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وسمع رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. هذه أمثلة والأمثلة كثيرة على التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فعلى المسلم أن يلزم ذلك في دعائه، فهو بها أحرى للإجابة. النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع في الدعاء أن يتوسل المسلم إلى الله تعالى بعمل صالح قد عمله، وعليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فهذه كلها أدلة من القرآن على أن المسلم يتوسل إلى الله بالعمل الصالح. وأما السنة ففي المسند وعند أبي داود عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا الرجل توسل إلى الله بعمل صالح وهو شهادة الإخلاص، شهادة التوحيد، وبكونه عليها قولا وفعلا واعتقاد، فتوسل بذلك. وذلك من أعظم ما يتوسل به إلى الله جل وعلا في إجابة الدعاء. من الأدلة أيضا قصة أصحاب الغار، وقد مرت في أكثر من موضع، وكل منهم يدعو ربه بعمل صالح قدمه وكان فيه مخلصا. فعلينا دائما أن نجتهد في الإخلاص في الأعمال، فإذا جاءت شدة نسأل الله العافية. فإن الإنسان يسأل ربه بالعمل الصالح الذي أخلص فيه إن كان أخلص. ولذلك كانوا يقولون: اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. لأن الإنسان قد يعمل العمل يرائي فيه أو يأتي فيه على غير السنة، ثم إذا أصابته الشدة فزع إلى ربه يتوسل إلى الله بعمل يعاقبه الله عليه. فهؤلاء توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، وهذا دليل واضح في التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. فقد توسل هؤلاء النفر في حال الشدة بما أسلفوا من الأعمال الصالحة. الأول توسل ببر والديه والرأفة بهما والشفقة عليهما، وهذا من الأعمال التي أمر الله بها وحث عليه، وبالوالدين إحسانا. الثاني توسل إلى الله بالعفة عن الزنا بعدما قدر عليه من امرأة شغفته حبا، وهذا من الأعمال الصالحة. قال تعالى عن عباده الصالحين: ولا يزنون. الثالث توسل إلى الله بحفظه للأمانة وأدائه لها، وذلك بحفظ حق الأجير وإيفائه إياه دون نقص. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فلما فعلوا ذلك فرج الله كربتهم وأزال عنهم شدتهم التي وقعوا فيها. وفيه تنبيه على فائدة التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، وأن ذلك أحرى بالإجابة. ومثل هذا يقال في التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، فهذا من أسباب إجابة الدعاء. كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يتوسل إلى الله ويدعوه بأسمائه الحسنى فقال: قد غفر له 3 مرات. النوع الثالث التوسل إلى الله تعالى بدعاء أحد الأحياء الحاضرين ممن عرف بالصلاح والاستقامة، وأدلته كثيرة في الكتاب والسنة. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فطلبوا من أبيهم يعقوب عليه السلام وهو حي حاضر أن يستغفر الله لهم. ومثل هذا ما شرع للمؤمنين من إتيانهم النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته لأجل أن يستغفر الله لهم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قصة العتبي قصة مردودة. هو الرجل الذي جاء ووقف عند القبر فقال: والله يا رسول الله لقد جئتك من بلاد بعيدة وقطعت في سفر المفاوز حتى جئتك، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فاستغفر لي ربك. فقالوا إن بعض الصالحين نام فجاءه النبي الكريم فقال: بشر العتبي بأن الله قد غفر له، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وأما في حال حياته فإنه يتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، أما بعد مماته فلا يجوز لنا أن نطلب منه أن يستغفر لنا، وإنما نطلب من صالح حي حاضر كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. فعمر رضي الله عنه طلب من العباس أن يدعو الله لهم، وذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما كان من أمر الأعرابي الذي جاء فوقف على باب المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، وقال إنه هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ونزل المطر وظل أسبوعا كاملا حتى جاء الرجل أو غيره فوقف بباب المسجد يقول: يا رسول الله انقطعت السبل وهلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت وظهرت الشمس. فهذا أيضا توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما ثبت عن سليم بن عامر الخبائري أن السماء قحطت، فخرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأهل دمشق يستسقوا، فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس فأقبل يتخطى الناس، فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد، أي معاوية، عند رجليه. فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه ورفع الناس أيديهم. وفي هذا ما يدل على مشروعية هذا النوع من التوسل، حيث طلب معاوية رضي الله عنه من يزيد بن الأسود وهو حاضر أن يدعو الله له. فالفقهاء لأجل ذلك ينصون في صلاة الاستسقاء على استحباب التوسل بصالح حي حاضر ليكون أقرب إلى الإجابة. فهذه صور التوسل المشروع في باب الدعاء، وكله داخل تحت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وأما القسم الثاني من أقسام التوسل وهو التوسل الممنوع شرعا، فهو كل توسل لم يقم عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما مر، لأن الخصومة إنما عرفت في الدعاء يقتصرون على ما يتعلق بالدعاء. التوسل غير المشروع كالتوسل إلى الله بذوات الأنبياء والرسل والصالحين من عباد الله، فيقول: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو بأبي بكر، أو بالشيخ فلان، أن تغفر لي وترحمني. وكذلك التوسل بالأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، اللهم إني أتوسل إليك بالكعبة، أو برمضان، أو بليلة القدر، ونحو ذلك. كل هذه الصور محرمة شرعا، وهي من شر البدع، إذ لم يقم دليل من الكتاب أو السنة على مشروعية شيء منه. وهذه التوسلات الواردة في الكتاب والسنة وما جاء عن سلف هذه الأمة ليس فيها توسل إلى الله بذوات المخلوقين. هذا القول هو قول جماهير الأمة، كما قال شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة في الرد على ابن البكري: ما زلت أبحث وأكشف ما أمكنني من كلام السلف والأئمة والعلماء، هل جوز أحد منهم التوسل بالصالحين في الدعاء أو فعل ذلك أحد منهم؟ فما وجدته. ثم وقفت على فتيا للفقيه أبي محمد بن عبد السلام، أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النبي فجوز التوسل به إن صح الحديث في ذلك. هذا الذي ذهب إليه أبو محمد رحمه الله ليس بالصحيح، ولم يسبقه أحد من السلف إليه، ودليله ليس بصريح في المسألة، بل ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه. وقد اشتد إنكار أهل العلم للتوسل بذوات المخلوقين، فأبو حنيفة يقول: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. وقال أبو يوسف: أكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. قال الخدوري: المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، فلا تجوز وفاقا، يعني بإجماع. فهذا قول أئمة الحنفية رحمهم الله، فلسنا نحرم التوسل بذوات المخلوقات وحدنا، وإنما هو قول أهل العلم قبلنا. ولولا خشية الإطالة لسقنا نصوصهم على نحو ما سقناه عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى. فالتوسل كما رأيت مشروع وممنوع. المشروع منه التوسل بالعمل الصالح، ومنه كما مر أن تتوسل بدعاء الصالحين من الأحياء الحاضرين كما مرت الأدلة على ذلك، وأيضا أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا من أعظم ما يتوسل به. وأما التوسل المبتدع وهو متغلغل في أوساط الكثير من المسلمين كتوسلهم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون أحوال المجتمع الذي فيه يعيشون، مع أنهم يدعون أنهم يعرفون الواقع. أكثر أصحاب الأموال والجاه ممن أفاض الله عليهم من الرزق من الأرستقراطيين، أكثرهم له شيخ يتبرك به يستجلبه من موضعه وإن بعد، ولو أنه أتى إليه بطائرة، ويبقى عنده في قصره أياما أو أسابيع ويغدق عليه. وأكثرهم يتخذ ساحرا، إلى غير ذلك مما هو متفش في كثير من الطوائف. وأما في الطوائف الدنيا، أعني في الحياة الاجتماعية، فحدث عن الخرافات فيها ولا حرج. إياك أن تظن أن هذا الأمر قد انقضى أوانه وذهب زمانه، بل هو قائم إلى اللحظة، بل إنه لا يزداد. وكثير من الناس للضائقة الاقتصادية التي تمر بها المجتمعات الإسلامية احترفوا السحر. كثير من الناس الآن يعمل بالسحر، علمه أو لم يعلم، لأن له قواعد، وأكثرهم لا يعلمه ولكنه يحترف ذلك، فيصنع الأحجبة كما كان في حال كون الناس بمبعدة عن كل ما يتعلق بالعصر الحديث، يخافون من العفاريت ويرهبونهم ويذبحون لهم ولا يساكنونهم ويتوهمونهم في كل ظل وفي كل نأمة، والواحد منهم قد لا يستطيع النوم إلا بأن يذبح للعفريت أو أن ينذر له أو أن يطلب منه أن يكف أذاه عنه، إلى غير ذلك مما كان عليه المتقدمون من الشرك، وهو وقد أخذ صورا حديثة ووسائل جديدة، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. لماذا؟ لغياب الدعوة إلى التوحيد الحق، فتكثر الخرافات ويعم الشرك، والله المستعان. ما أكثر الذين يذهبون من أصحاب الأموال والجاه والمناصب إلى أصحاب الأضرحة والمقابر في كل عام مرة في يوم يعينونه، وإن لم يذهبوا اعتقدوا ذهاب مالهم وانقضاء جاههم ووقوع المصيبات بهم، فهم يحجون إلى مقامات بعينها ويذبحون لمقبورين بأعيانهم يعتقدونهم ويعتقدون فيهم. هذا متفش، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون أنه متفش في الأمة، وإلى الله المشتكى. فهذا التوسل المبتدع كثير جدا وفاش بين جماهير المسلمين، فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يبتعد عن الشرك وأن يقطع وسائله. ما أكثر الذين يقولون إن فلانا قد تخصص في دفع الضر الفلاني، يعني مثلا موت البهائم تخصص فيه الولي الفلاني، فإن حجب عنه نذرة ماتت بهائمه. يقول احذره فإنه عقور، يعني إن لم توفي نذرة عقرك في مالك في ولدك في أهلك، هذا كله لا يقدر عليه إلا الله، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد اتفق المسلمون على أنه ليس لأحد أن يعبد الله بما سنح له وأحبه ورآه، بل لا يعبده إلا بما كان عبادة عند الله، وهي العبادات الشرعية. فكل ما لم تثبت الأدلة الشرعية أنه عبادة لم يحكم بأنه عبادة. ودين الإسلام مبني على أصلين: الأول ألا نعبد إلا الله، والثاني أن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فلا يقبل العمل إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان، والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.